No. هذا المذهبي. نعم. إيه. نعم. اي نعم صحيح. اي لا يصح هذا لان منهي ازادك الله حسن ولا تعد. وهذا نهي والاصل في النهي التحريم. يعني طيب اذا هذا الحين الامام رحمه الله يعني قرر هذا في جلسه واحده او سمع عن طالب واخذ عنها الاولى؟ لا لا لا الروايات ما تكون في ان واحد. اي الامام احمد يقول قولا ثم يتغير بسبب ورود حديث او اثر أو تأمل. ليس المعنى أن يقول لا يمكن يجوز ثم يقول بعد شوي لا لا يجوز. لا قد يكون بين الرواية ورواية سنوات. نعم. لكن تختلف بحسب حال السائل. كيف حال السائل؟ يعني الآن هو قال لا مثلا بالرواية دي معنى وأنه لا تصح. نعم. هذا يعتبر سؤال غير الأول وغير الثاني. أي لا تصح. يمكن سأله شخص والغالب أنها مسائل. أي يعني سؤل فقال تصح، سؤل فيما بعد قال لا تصح، وهكذا. كل مسألة فيها أكثر من رواية. أي نعم. أي تعدد المسائل، تعدد الروايات، أنه يسأل عن كذا ويكتب بحسب الحال حال السائل الذي سأله. أي يتغير نصوص الإمام كنصوص الشارع. نصوص خلاص افتح مكيف عبد الحر. نصوص الإمام كنصوص الشارع يعني المطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص والمتقدم يحمل على المتأخر، ولكن ليس على كل حال المتأخر يكون هو المذهب. قد يقول الإمام أحمد مثل قولا ثم يأتي قول متأخر، لكن هذا القول المتأخر يخالف قواعد المذهب. لا يكون المذهب الأول مثل قاعدة على المذهب إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحضر. جاءت رواية عن الإمام أحمد تخالف هذه القاعدة، هذه ما يعملون بها، يقول هذا مخالف للقاعدة. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب موقف الجماعة، قال رحمه الله: ولا يصح وقوف امرأة فذا، وصححه في الكافي: وإن وقفت مع رجل فقال جماعة فذ، وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب، وعنه لا اختاره القاضي وأبو الوفاء. وإن وقفت مع رجال لم تبطل صلاة من يليها خلافا لأبي حنيفة، وخلفها خلافا لأبي حنيفة، ذكره ابن حامد واختاره جماعة كوقوفها في غير صلاة، وذكر ابن عقيل في من يليها رواية تبطل، وفي الفصول أنه الأشبه وأن أحمد توقف، وذكره شيخنا المنصوص واختاره أبو بكر، وقيل ومن خلفها، وقيل وأمامها، ولا تبطل صلاتها وفاقا خلافا للشريف وأبي الوفاء للنهي عن وقوفها والوقوف معها فهما سواء. وعند الحنفية لما أمر الرجل قصدا بتأخيرها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: ولا يصح وقوف امرأة فذا، وهذا فيما إذا كان معها جماعة من النساء، فانفراد المرأة بالصلاة إذا كان معها جماعة كانفراد الرجل، فكما أن الرجل أو الذكر إذا صلى فذا لا تصح صلاته فكذلك بالنسبة للمرأة. قال: وإن وقفت مع رجل فقال جماعة فذ، لأن هذا الرجل بالنسبة لمصافتها وجوده كعدمه. وهكذا أيضا لو وقف رجل فذا مع نساء فإنه لا تصح صلاته لأن وجودهن معه كعدمها. نعم. ثم ذكر قال: وإن وقفت مع رجال لم تبطل صلاة من يليها خلاف أبي حنيفة وخلفها، لأن وقوف النساء أمام الرجال لا يمنع صحة اقتداء الصفوف التي تكون خلفهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعند الحنفية لما أمر الرجل قصدا بتأخيرها فترك الفرض بطلت صلاة فترك الفرض بطلت صلاته، وهو التأخير. نعم. ولما أمرت هي ضمنا أثمت فقط نعم. فزادوا على الكتاب فرضا بخبر واحد، واعتذروا بأنه مشهور فيلزمهم فريضة. نعم، فزادوا على الكتاب فرضا، لأن معروف عندهم أن هناك فرقا بين الفرض والواجب، والفرض لا يثبت بخبر الواحد، كيف أثبتوا ذلك بخبر الواحد؟ اعتذروا قال بأنه مشهور، أي أن شهرته تغني عن إسناده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واعتذروا بأنه مشهور فيلزمهم فرضية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك. نعم، اعتذروا بأنه مشهور، رد عليهم قال يلزمهم فرضية الفاتحة، لأن الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة مشهورة أو غير مشهورة؟ مشهورة. فعلى هذه القاعدة إذا قلنا إنه مشهور يلزمهم أن يسموا الفاتحة واجبا فرضا ولا يقول إنها واجبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وشرط الحنفية للمحاذاة شروطا يطول ذكرها، والتزم الحنفية صحة صلاة الجنازة واعتذروا بالنهي عن حضورها، فلم يؤخذ علينا ترتيب في المقام فيها، والتزم القاضي أنها منهية عن حضور سائر الصلوات فلا فرق، والأولى ما سبق من عدم النهي في الكل، واحتج القاضي عليهم بأنه يجب عليها التأخير لأنه مأمور. نعم، يقول والأولى ما سبق من عدم النهي، يعني عن حضور المرأة صلاة الجنازة، فالمرأة الذي نهيت عنه هو اتباع الجنازة، نهينا عن اتباع الجنازة، أما صلاته على الجنازة فإذا صلت فإنها لا تنهى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واحتج القاضي عليهم بأنه يجب عليها التأخير لأنه مأمور، فتكون مأمورة ولم تبطل صلاتها، وصف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال خلافا للحنفية. نعم، وصف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال، وهذا يحصل في أيام المواسم في الحرمين، فتجد أن هناك صفوف رجال ثم يتخلل هذه الصفوف صفوف نساء ثم يأتي صفوف رجال، نقول هذه وجود صف النساء بين الرجال لا يمنع اقتداء من خلفهن بالإمام أو بالمأمومين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: خلافا للحنفية فتبطل صلاتهم ولو كانوا 100 صف، يعني من يصلون خلف صف تام من النساء، فلو فرض أن 10 صفوف ثم صف من النساء ثم 100 صف من الرجال، فصلاة هؤلاء الرجال لا على مذهب أبي حنيفة الحنفية لا تصح، يقول فتبطل صلاتهم ولو كانوا 100 صف لتأكد إساءتهم في الموقف، بخلاف امرأة في صف رجال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بخلاف امرأة في صف رجال فإن أبا يوسف ومحمدا أبطل صلاة 2 عن جنبيها وثالث خلفها يحاذيها، وإن أمها رجل وقفت خلفه وإن وقفت يساره، فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا من يليها فكرجل. طيب، يقول وإن أمها رجل وقفت خلفه، لأنه لا مكان للنساء مع الرجال حتى ولو كانت من محارمه، فإذا أم رجل امرأة فإنها تكون خلفه. إن وقفت عن يساره، مع أن الوقوف عن اليسار لا يصح على المذهب، فمن صلى عن يسار الإمام لم تصح صلاته، لكن لو وقفت امرأة عن يسار الإمام مع أنه ليس موقفا، قال فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا من يليها فكرجل. نعم، يعني أن حكم صلاة الرجل، ووقوف الرجل عن يسار الإمام لا يصح، لو وقف الإنسان عن يسار الإمام لا يصح هذا المذهب. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس فصف عن فوقف عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه. قالوا هذا دليل على تحريم الوقوف المأموم عن يسار الإمام وأنها لا تصح، أنه لو وقف عن يساره لا تصح صلاته لهذا الحديث. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس فجعله عن يمينه، هذا منه مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وكونه تحرك، يعني قالوا إنه حركه وجعله عن يمينه وتحرك في الصلاة، نقول هذا لا يجعل الأمر على سبيل التحريم. فوقوف المأموم عن يسار الإمام ليس حراما، أولا لأن إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس مجرد فعل، وثانيا أن تحركه للمصلحة، والحركة الحركة في الصلاة تجوز إذا كان هناك مصلحة، ولهذا سبق لنا أن الحركة في الصلاة منها واجب ومنها مستحب، وهذا من الحركة المستحبة. نعم. لا لا، هو صف عن يساره فأداره فجعله عن يمينه. ها؟ لا، هذا منه ما يدل على الوجوب. لو قال له إذا أتيت فصف عن يمين الإمام قلنا واجب، لكن هو الآن أداره ولم يقل كلاما. القاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا مع قرينة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيان خاص به، أما في بيان الصلاة في بيان كذا ما يستقيم. لا يستقيم. إحنا نقول الآن إدارته مجرد فعل ولا يلزم من ذلك الوجوب، لأن الحركة في الصلاة قد تكون لأمر مستحب. نعم. أحسن عليك، يعني الوقوف خلاف الأولى يعني عن يسار. أي ليس هو بخلاف السنة، لكن لو وقف عن يسار الإمام فالصلاة صحيحة. ما يصح، لا ولا تصح عن يساره فقط، ما تصح. أي نعم، قدام الإمام وعلى يساره لا تصح، وخلفه إن كان فذًا. أي نعم. فعندنا الآن السنة أن يكون الواحد عن يمين الإمام، أن يكون الواحد عن يمين الإمام. فأن وقف عن يساره أو قدامه أو خلفه فردا لم تصح صلاته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن وقفت يساره فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا من يليها فكرجل، وكذا ظاهر كلامهم تصح إن وقفت يمينه، ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء لأنه خلاف السنة. وفي التعليق في الصلاة قد تصح أن المرأة لا موقف لها مع الرجال إطلاقا، لا عن يساره ولا عن يمينه، حتى لو قلنا بصحة صلاة الذكر عن يساره لم يصح أن تقف عن يساره ولا عن يمينه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي التعليق في الصلاة قدام الإمام، قال: إذا كان الإمام رجلا وهو عريان والمأموم امرأة فإنها تقف إلى جنبه، وإن وقف الخناثى صفا. نعم. وفي التعليق في الصلاة قدام الإمام، إذا كان الإمام رجلا وهو عريان والمأموم امرأة فإنها تقف إلى جنبه، يعني تكون بجانبه لئلا تطلع على عورته. وقيل إنه إذا كان عريانا في هذه الحال إنه يصلي قاعدا يقعد ولا يقوم. نعم. والمسألة سبقت في شروط الصلاة. نعم. ها؟ لا يسجد. يستدي، لا إذا كانت عن جانبه لا ترى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن وقف الخناثى صفا ولم تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ولا صلاتها، ويخرج عن كونه فذا بوقوفه معها، صح وإلا فلا. وقال صاحب المحرر: وإلا بعد. طيب إذا وقف الخناثى صفا لا تبطل صلاة رجل ولا امرأة صف معه، لأننا لا نبطل الصلاة مع الاحتمال، لأنه يحتمل أن يكون ذكورا ويحتمل أن يكون إناثا في المسألتين، فلا نبطل الصلاة إلا بيقين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال صاحب المحرر: وإلا بعد القول بصحتهم صفا، ويمكن أن يوجه قولهم بأن الفساد يقع في غير معين كالمني والريح من غير معين، فإن سلمنا بناء على أصل الطهارة وإن نعم بأن الفساد يقع في غير معين، يعني نقول صلاة المرأة أو الرجل صلاة أحد هذين فاسدة، لكن ما نعين الاحتمال، لأن إذا قدرنا أن الخنافه ذكور لم تصح صلاة المرأة، وإن قدرنا أنه إناث لم تصح صلاة الرجل، فالفساد هنا غير معين. نعم. كما لو سمع شخصان، سمع ريحا، كل واحد يقول مو ليس أنا، فنجزم هنا أن صلاة أحدهما باطلة، ولهذا قال أهل العلم: لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر. نعم. أي نعم، المأموم تصح صلاته، المأموم إذا صلى خلف إمام ثم تبين أنه محدث. لا، ما يصح أن يقتدي به، لأنه يعتقد بطلان صلاته. نعم. نعم. في الصلاة لا يكون فذا، يعني قصدك ثلاثة أشخاص، إمام ومأمومان، أحد المأمومين أحدث ولم يخبر، نقول في واقع الأمر أن صلاة المأموم هذه باطلة لأنه منفرد في الواقع، فهم؟ أي، لكن ليس لنا إلا الظاهر، فظاهرا الصلاة ظاهرا صحيحة، لكن متى علم المأموم، في المأموم الذي خلف الإمام، أن من بجانبه أحدث يجب عليه أن يتقدم ويصلي بجانب الإمام، لكن إذا لم يعلم لا، أهل المحدث ما تصح صلاته. أي نعم، الإمام لأنه يعتقد أن خلفه جماعة، والمأموم لأنه يعتقد صحة مصافة من بجانبه، لكن متى تبين للإمام أن من خلفه محدث ينوي الانفراد، أو تبين للمأموم أن من بجانبه محدث يجب عليه يتقدم، أو تبين للمأموم أن الإمام محدث ينوي الانفراد. أي أجل. نعم. فالبعض العلماء مذهب أبي حنيفة أنه يكفر، يعني يقول، ولهذا فقهاؤنا رحمه الله يقول: ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، قالوا ذلك رد على أبي حنيفة، على مذهب أبي حنيفة، يعني يقول الذي يصلي محدثا عامدا مستهزئ، والمستهزئ قد قال الله عز وجل فيه ماذا: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخون ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن صحيح أنه لا يكفر ويأثم، لكن لا يكفر. نعم. أنا عارف حتى الحياة الحمد لله يمكنه أن يخرج بأي طريق، يضع يده على أنفه كأنه أرعف ويخرج. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أما رجل خنثى صح في الأصح، فقيل يقف عن يمينه وقيل خلفه، وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته، لأنه ليس من أهل الشهادة وفرضه نفل بخلاف المرأة. طيب إذا أما رجل خنثى صح، لكن أين يكون موقف هذا الخنثى؟ قيل يقف عن يمينه لاحتمال أن يكون ذكرا، وقيل يكون خلفه لاحتمال أن يكون أنثى، والمذهب أنه يقف عن يمينه. نعم. لماذا؟ قالوا لأن وقوف المرأة عن يمين الإمام لا يبطل الصلاة، ولو وقف الذكر خلف الإمام بطلت الصلاة، فغاية وقوفه عن يمين لو قدرنا أنه أنثى مخالفة السنة فقط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته، لأنه ليس من أهل الشهادة وفرضه نفل بخلاف المرأة. طيب، وانعقاد الجماعة بالصبي، الصبي هو الذي دون البلوغ، ما حكم إمامة الصبي؟ نقول إمامة الصبي إما أن تكون لبالغ أو لغير بالغ، فإمامته للبالغ في النفل تصح بالاتفاق، وإمامته لصبي في فرض ونفل تصح بالاتفاق، بقينا في الثالث إمامة الصبي للبالغ في الفرض، فالمذهب أنها لا تصح. فهمتم؟ إمامة الصبي لهذا الصور: الصورة الأولى إمامة صبي لبالغ في نفل، فهذه صحيحة، لأن صلاة الصبي نفل وصلاة هذا نفل. الثاني إمامة الصبي لصبي مثله أيضا تصح. الثالث إمامة الصبي لبالغ، قالوا لا تصح. لماذا؟ لأن فرض الصبي نفل، فالبالغ إذا اقتدى به فكأنه اقتدى مفترض بمتنفل، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يصح. فهمتم؟ يعني الرجل بالغ صلى به صبي، يقول لا يصح. لماذا؟ لأن صلاة البالغ فريضة وصلاة الصبي نفل، ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. ولكن هذا القول فيه نظر لوجهين: الوجه الأول أن السنة قد وردت بخلاف ذلك، أن السنة قد وردت بخلاف ذلك، كما في حديث عمرو بن أبي سلمة أنه كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين. أفهمتم؟ وثانيا أيضا أنه لا دليل على عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، فهم يقيسون هذه المسألة على مسألة مختلف فيها، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز لأنه لا دليل على ما يمنعه، بل الدليل يدل على صحته، وهو حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. قومه الآن الذين يصلون خلف العشاء هم يصلون فريضة وهو يصلي نافلة، إذن الآن صلاة مفترض بمتنفل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك. فإذا قال قائل يعني حديث معاذ رضي الله عنه أورد عليه إرادات، أولا قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فالجواب أن هذا مع بعده غير مسلم، لأنه لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله قد علم، والله تعالى لا يمكن أن يقر في شرعه أمرا باطلا، ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وثانيا أيضا أوردوا ثانيا قال لعل معاذا رضي الله عنه يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وينويها نافلة، يعني يقول سلمنا لكن هو ينوي نافلة، فيصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينوي العشاء ينويها نافلة ثم يرجع بقومه ويصلي صلاة الفريضة، وحينئذ يكون فرض خلف فرض. نقول هذا أيضا بعيد لوجوه: الوجه الأول أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين لم يصليا في مسجد الخيف، قال: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، وهذا يدل على أن ما وقع أولا فرض. وثانيا أنه يبعد جدا أن معاذ رضي الله عنه ينوي صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنها نافلة، أولا لأن صلاته خلف النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره، وثانيا أنها أكثر جمعا، وثالثا أنها مضاعفة يعني في المسجد النبوي، فيبعد مع وجود هذه الأسباب أن ينويها نافلة. وعلى هذا فنقول تصح إمامة الصبي بالبالغ، وإذا صحت إمامته صحت مصافته، لأن عدم صحة المصافة مبني على عدم صحة الإمامة. قال والعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته، فإذا قلنا بصحة إمامته صحت مصافته. قال لأنه ليس من أهل الشهادة وفرضه نفل، لأنه ليس من أهل الشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها، والمراد ليس من أهل الشهادة أداء لا تحملا، لأن الشهادة أداء تحمل وأداء، فيصح أن يتحمل وهو غير بالغ لكن يؤدي وهو بالغ، لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لم يقل من ذكوركم، فالصبي شهادته لا تقبل، يعني من شروط قبول الشهادة، من شروط قبول الشهادة أن يكون الشاهد بالغا، أن يكون الشاهد بالغا، فلا تقبل شهادة الصبيان. استثنى بعض العلماء قال إلا شهادة بعضهم على بعض ما داموا في واقعة، ما داموا لم يتفرقوا، لو حصل مثلا نزاع مضاربة بين الصبيان وحصل فيه مثلا جروح أو ضرب ونحو ذلك، فشهد بعضهم على بعض، شهد بعضهم على بعض، تقبل شهادتهم ما داموا في الواقع. يعني لو جاء مثلا رجل من الشرط وقال من الذي ضرب فلان أو من الذي ضرب فلان، قال واحد فلان، فلان هو الذي اعتدى وفلان هو الذي رد عليه، في هذه الحال تقبل. أما إذا تفرقوا قالوا لا تقبل. لماذا؟ قالوا لأنهم قد يغرون، يأتي ابن أو يأتي والد أحد الأطفال ويغري هذا، يقول خذ لا تشهد، يقول ما أدري أنا كنت غافل، ممكن هذا أو ممكن. ولهذا قالوا ما داموا لم يتفرقوا عن الواقعة أو المشهد فتقبل شهادتهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه نعم. الله. ومما يدل أيضا على صحة مصافة الصبي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه الصبي اليتيم مع أنس، حديث أنس رضي الله عنه صف خلفه واليتيم والعجوز وراءنا، فأنس صف بجانبه صبي ومع ذلك صحت صلاتهم. لا، غير المميز أصلا لا تصح مصافته. نعم، لكن كلامنا في المميز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفرضه نفل بخلاف المرأة، وقيل يصح فيقف رجل وصبي خلفه وهو أظهر وفاقا، وعلى الأول عن يمينه أو جانبيه. نعم، يعني وعلى القول الأول المذهب يكون الصبي مصافته بالنسبة للبالغ يكون عن يمينه أو جانبيه إذا كانوا اثنين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعلى الأول عن يمينه أو جانبيه نص عليه، وفي الخلاف هذا، ورواية أبي طالب عن جانبيه، ومن صحت صلاته صحت مصافته. نعم. وإلا فلا. نعم، وهذه قاعدة، من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته لغيره وصحت مصافته، فكل من صحت صلاته لنفسه فإنه تصح صلاته لغيره وتصح أيضا مصافته. قال وإلا فلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن صحت صلاته صحت مصافته وإلا فلا، إلا من جهل حدث نفسه وجهله مصافه وفاقا. قال القاضي وغيره كجهل مأموم حدث إمام على ما سبق. وفي الفصول إن طيب استثنى قال إلا من جهل حدث نفسه وجهله مصافه، بأن صلى رجلان خلف الإمام وأحدهما كان محدثا جاهلا لم يعلم إلا بعد الصلاة، أو المصاف له أيضا جهل، يعني المصاف لا يعلم وهو لا يعلم، فحينئذ تصح الصلاة. أما لو علم المصاف أنه محدث فإنه لا يجوز أن يقتدي به، كما لو فرض مثلا أنهما أكلا لحم إبل جميعا وكلاهما يرى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، أحدهما قام وتوضأ والآخر لم يتوضأ، لا يصح لهذا الذي توضأ أن إيش يصاف الآخر لأنه يعلم حدثه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الفصول إن بان مبتدعا أعاد، لأن المبتدع لا يؤم، بخلاف المحدث فإن المتيمم يؤم. طيب، وفي الفصول إن بان مبتدعا أعاد، لأنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق، والفسق كما سبق لنا قد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالترك. الفاسد من حيث الاعتقاد، الفاسق من حيث الاعتقاد، إما أن يكون فسقه مكفرا أو لا، فإن كان فسقه مكفرا فإنها لا تصح إمامته، لأنه يأتم بشخص غير مسلم كافر. وأما إذا كان فسقه مما لا يكفر به، بأن كان صاحب بدعة لكنها بدعة ليست مكفرة، فإمامته على القول الراجح صحيحة. ولو فرضنا أن شخصا ائتم بإمام وتبين له بعد الصلاة أن بدعته مكفرة، أي تبين شخص المعتزلي يجاهر ببدعته وينكر الصفات والأسماء من غير تأويل، ولم يعلم المأموم بذلك إلا بعد انقضاء الصلاة، فحينئذ صلاته صحيحة. فهمتم؟ إذا من صلى خلف شخص يعتقد صحة صلاته ثم تبين فيما بعد أنه ممن لا تصح صلاته، إما لكونه محدثا، وإما لكونه فاسقا على المذهب، وإما لكونه كافرا، فصلاته صحيحة. لكن متى علم في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينوي الانفراد؟ لو فرض أنه صلى مع إمام ثم في أثناء الصلاة عرف أن هذا الإمام رجل يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم وأموالهم، يجب عليه في هذا الحال أن ينوي الانفراد، ولا يجوز أن يصلي خلفه. ها؟ لا، ينوي الانفراد، لأنه حينما أحرم كبر الإحرام، كبر وهو يعتقد صحة صلاته كالحدث تماما. نعم. لا بد، إذا حكمنا بكفره، يعني هناك فرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، قد نقول مثلا هذا الفعل كفر، هذا القول كفر، لكن لا نحكم به على شخص معين إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن وسطا، والأشهر يصح تقديمها. وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد مرفوعا: تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن. لكن الحديث فيه ضعف، فالمهم أن إمامة النساء إن وقفت وسطهن صح، وإن تقدمت فلا حرج. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل: ومن لم ير الإمام ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير، وهو والإمام في المسجد، وفاقا لمالك والشافعي. وعنه لا، وعنه يصح في النفل وعنه والفرض مطلقا، وفاقا لأبي حنيفة. طيب، يقول: فصل: ومن لم ير الإمام. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام. واعلم أن اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك في المسجد، فالشرط إمكان المتابعة، سواء رأى المأموم أم رأى المأموم الإمام أو المأمومين أو لم يرى أحدا، فما دام أمكنه أن يتابع الإمام فإن صلاته صحيحة. فلو أن إماما صلى في مقدم المسجد ومعه جماعة، وجماعة آخرون صلوا في مؤخر المسجد أو في أعلى في الطابق الأعلى أو في الطابق الأسفل وأمكنهم أن يقتدوا بالإمام فالصلاة صحيحة. إذا ما دام المكان واحدا إذا كان الإمام والمأموم في المسجد لم لا فلا يشترط اتصال الصفوف، الشرط هو ماذا؟ إمكان الاقتداء والمتابعة. أما إذا كان المأموم خارج المسجد فهنا شرطان، الشرط الأول إمكان المتابعة والشرط الثاني اتصال الصفوف، أن تتصل الصفوف، وليس المراد أن يسمع مجرد التكبير، وإلا لقلنا كل جيران المسجد يصلون في بيوتهم، بدل أنا ما أذهب إلى المسجد معي أولادي أصطف وأسمع الإمام وأقتدي به، فهمتم؟ إذن إذا كان المأموم خارج المسجد فلصحة الاقتداء شرطان، الشرط الأول ماذا؟ إمكان الاقتداء والمتابعة وذلك بسماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف عرفا على القول الراجح، لأنه على المذهب اتصال الصفوف ألا يكون بين صف وصف محل صف، يعني مثلا لو قدر أنه بين الصف الأخير وبين الصف الذي أمامه موضع صف يقول غير متصل، ولكن الصحيح كما سيأتي أن العبرة في العرف. إذا الحاصل أن اقتداء المأموم بالإمام له حالان أو صورتان، الصورة الأولى أن يكون ذلك في المسجد فالشرط إيش؟ إمكان المتابعة، ولا نقول سماع التكبير بل نقول إمكان المتابعة لأنه قد يتابع بالرؤية. وأما إذا كان المأموم خارج المسجد فلصحة الاقتداء شرطان، الشرط الأول إمكان المتابعة بسماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف، ولا يكفي مجرد سماع التكبير، يعني سماع التكبير من غير أن يرى المأمومين أو يكون هناك اتصال للصفوف، لأن هذه لا تسمى جماعة. وأول ما ظهر الراديو وصارت بعض الصلوات تنقل، صنف بعضهم رسالة يعني يرى فيها جواز الاقتداء بالمذياع، يعني تفتح الراديو وتستقبل القبلة وتقتدي بإمام الحرم، وسمى رسالته الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع. طيب هذا لو أجل شاف النقل التلفزيون وش بيقول؟ هتشوف الإمام، تشوف الإمام أكثر من اللي في الحرم. إذا نقول كذا ما يحتاج تبني مساجد، كل واحد يضع شاشة في بيته ها ويصلي مع الحرم، وشون خسر ملايين والحمد لله، حط شاشة وصل كل الصلوات مع الحرم. إيه ها شلون؟ لا أقول على المذهب الاتصال الصحيح إن المعتبر فيه العرف، حتى لو كان بين الصف والصف الذي بينهما مثل 10 أمتار 20 متر ما دام أمامه فهذا اقتداء. أنا تأتي إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ قلنا أنه تأتي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه يصح في النفل وعنه والفرض مطلقا وفاقا لأبي حنيفة كظلمة وضرر، وعنه لا يضر المنبر، وعنه لجمعة ونحوها، وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد صح، وكذا خارجه. وكذا خارجه. خارجه نعم. أحسن لك. وكذا خارجه. طيب، وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد، وسبق أنه في المسجد لا يشترط الرؤية، في المسجد الرؤية ليست شرطا، بل الشرط هو إمكان الاقتداء. وعلى هذا من صلى في الدور الثاني أو في الدور الأسفل ولم يرى الإمام ولا المأمومين لكن المكان واحد فالصلاة صحيحة. نعم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أي نعم لا يقطع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد صح وكذا خارجه مع إمكان الاقتداء، جزم به أبو الحسين وغيره، وذكره صاحب المحرر الصحيح في المذهب وفاقا لأبي حنيفة. ولو جاوز 300 ذراع خلافا للشافعي، أو كانت جمعة في دار ودكان خلافا لمالك، وجزم في الخرقي والكافي ونهاية أبي المعالي وغيرها باعتبار اتصال الصفوف خلافا عرفا. وزاد في التلخيص والرعاية أو 3 أذرع لظاهر الأمر بالدنو من الإمام إلا ما خصه الدليل، واعتبر في المغني اتصال الصفوف وفسر ذلك ببعد غير معتاد ولا يمنع الاقتداء، واعتبره في الشرح وفسره ببعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان الاقتداء لأنه لا نص فيه ولا إجماع، فرجع إلى العرف. وقيل يمنع شباك ونحوه، وحكى رواية وإن كان بينهما، قال جماعة مع القرب المصحح نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف إن صحت الصلاة فيه. زاد صاحب المحرر بأن يكون بين صفين ما يقوم فيه صف آخر، وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة إلى الركوع والسجود. يعني هذا معنى أو الضابط في اتصال الصفوف، أن لا يكون بين مثل ما ذكرنا أن لا يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر، ولكن الصواب أن في أنها أداة العرف. طيب نرجع المسألة، إذا كان خارج المسجد قلنا لا بد من أمرين، الأمر الأول إمكان الاقتداء، والأمر الثاني اتصال الصفوف عرفا بأن تكون الصفوف للذي يصلي أمامه يشاهدها، فإذا شاهد الصفوف ورأى الصفوف فحينئذ يصح الاقتداء. ولا يشترط في جميع الصفوف التي تصلي خارج المسجد أن يروا الصفوف، يعني مثلا لو كان يصلي خارج المسجد والصف الذي أمامه في من كان خارج هو الذي يرى الإمام أو يرى المأمومين والصفوف الخلفية لا ترى، فالصلاة صحيحة. وعلى هذا فالذي يصلون مثلا في الفنادق ونحوها إذا كان الصف الأول يرى المأمومين أو بعض المأمومين وأمامه متصلة فالصلاة صحيحة. نعم. لا لا، إذا كان بينهما طريق أو نهر بحيث يحول لا، لكن في وقتنا الحاضر إذا كان بينهما شارع، لكن الشوارع أيضا مليئة بالمصلين كما يوجد الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجد أنه مثلا المصلون حتى الشوارع قد ملأوها، فحينئذ تصح الصلاة. لا لا، بعضهم أيضا في الفندق يفتح غرفة بعد ويصلي الأماكن المهيئة. نعم، الأماكن المهيئة يرون المأمومين كل المصليات التي يعني في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي اللي حوله في الفنادق كلها، يعني بالنسبة لمن يصلي في الأمام يرى المأمومين. نعم، يرى المأمومين لكن ما متصل الصفوف. لا، احنا مو بشرط اتصال الصفوف، اي ما دام انه يرى المأموم يسمع التكبير والصفوف امامه. اي اما لو كانت الساحات خالية للامام ويصلي هذا محل نظر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله زاد صاحب المحرر بأن يكون، وليعلم أيضا أن الأحكام التي يعني تتعلق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ليست كغيرها، لأن لها أحكام ضرورة، فقد نمنع هذا في غيرها ونجيز هذا في الحرمين نظرا لشدة الزحام. والإنسان الذي يذهب إلى تلك الأماكن ويشاهد يعني المشقة مع الزحام حتى لو كان يرى هذا القول إذا ذهب هناك تغيرت نظرته. نعم، لأن متى أمكن التيسير على الناس وعلى عباد الله، وما دام أن هذه أقوال معتبرة الحمد لله. نعم. يصلي في الشارع يعني ربما يشوف بعيد، ولكن هذا من يصلي؟ لا، عدو الشارع مو بعيد، الحرم وين وبينه وبين الحرم أقول كيلو، هذا محل نظر. لكن القصد لا، مع اتصال الصفوف أو رؤية المأمومين، يعني فندق وأمامك المأمومين في الساحات هذا لا بأس به. نعم، لأنه أحيانا حتى لو نزل وراح يبحث مكان قد لا يجد، ما يجد مكان، أو يجد لكن في أماكن مستقذرة أو في أماكن ليست مهيئة للصلاة. فمثل كما قلنا لكم المسجد الحرام والمسجد النبوي لها أحكام أقول تختص بها نظرا لما يعتريها من الضرورة. ولذلك استثنى العلماء رحمهم الله يعني من قديم الزمان استثنوا من الصلاة قدام الإمام، قالوا إلا في المسجد الحرام. فإدارة الصفوف هذه معروفة من وقت من قديم من عهد التابعين رحمهم الله، مع أن الإمام يصلي وصفوف المأمومين أمامه، نعم، ومع ذلك لم يقل أحد في مثل هذه الصورة ببطلان الصلاة. نعم. كيف؟ لا، هذا في الكعبة، هذا في الكعبة، يعني من الشرط أن يكون الإمام والمأموم في خلفه. لكن يقول لو صلى إمام، يقول في الكعبة لو صلى الإمام من هنا من هذه الجهة والمأموم من هذه الجهة يصح، لأن كل واحد منهما متجه إلى الكعبة. لا، المشروع أن يكون المأموم، أن يكون الإمام يلي المأموم، ولهذا النبي قال لي يليني. فبعض المساجد تجد أن الإمام يكون بعيد عن المأموم، هذا الصلاة صحيحة بدون إشكال، ما في إشكال، لكن هذا خلاف السنة. تجد أن الإمام بينه وبين المأموم في الصف الأول 5 أمتار ثم تأتيك السجادة. أي الصلاة من حيث الحكم صحيحة، لكن المشروع أن يكون بين الإمام وبين أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة. شلون صفين؟ حتى لو 10 صفوف، لو صلى الإمام هناك وأنت تصلي هنا، ما دام تشاهد الإمام والمكان واحد ما في بس. حتى الجدار ما يمنع هذا، لكن لو بينهم جدار ما يشوف فيه، هذه ما تصح الصلاة. لكن كون الإمام يكون يعني قريبا من المأمومين هذا هو السنة، ويدل عليه قول ليليني منكم، ليليني أي ليكن واليا لي. وضابط ذلك، ضابط اتصال الصفوف، أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة، يعني مثل مقدار السجود يحتاج إلى 100 سنتي مثلا، يزيد مثل 20 130 140، أي لا حرج، يمكن يجيك واحد طويل بعد تقوم يشق عليه. لكن البعد يعني الكثير عرفا هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: زاد صاحب المحرر بأن يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر، وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة إلى الركوع والسجود لم يصح، اختاره الأكثر للآثار وفاقا لأبي حنيفة، وعنه يصح اختاره الشيخ وغيره وفاقا لمالك والشافعي. نعم، والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف، ولا نقيد ذلك بأن يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر، لأن هذا تقييد ليس عليه دليل. نعم. نعم. لا، مو على كل حال. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال صاحب المحرر وهو القياس ترك للآثار، ومثله إذا كان بسفينة وإمامه بأخرى، لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة. نعم، يعني لو سفينتان في البحر، ها، أحدهما قال نصلي الإمام وبعض المأمومين في سفينة، والمأمومون البقية في سفينة أخرى، نقول هنا لا تصح لوجود الفاصل. لكن لو قربت السفينة من السفينة، هنا قربت صارت ملاصقة، فحينئذ تصح الصلاة. نعم. ها، حتى الرأوه مدى في طريق، أي تب ما تصح. نعم، إذا كان بين المأموم والإمام طريق لم لا تصح الصلاة. نعم. ها، حتى الحبل ما يكون مدام بينهما طريق أو فاصل لا تصح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا قال المؤلف، قال لأن الماء طريق، يمكن تجي سفينة مسافرة بينهم وفيها حريم بعد يقطعون الصلاة. نعم ها هيك صحيح. أقول كل يصلي في سفينته. لكن استثنى المؤلف قال والمراد في غير شدة الخوف، يعني لو فرض أن في قتال وفي غزو وجهاد فصلوا كل في السفينة يقتدون بإمام واحد لا حرج، لأن حال الضرورة أقول لها أحكامها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله والمراد في غير شدة الخوف كما ذكر القاضي وغيره، وألحق الآمدي بالنهر النار والبئر، وقيل والسبع، وقاله أبو المعالي في الشوك والنار. وهذا الإلحاق فيه نظر، أما بالنسبة للنهر فصحيح، لكن بالنسبة للنار والبشر والبئر، النار وجه ذلك أنهم يستقبلونها وفيه تشبه بالمجوس، وأما البئر فالقول بأنه يقطع أيضا محل نظر، لأن البئر يعني فاصل يسير، يعني لا يمنع الاقتداء. نعم.